بها وتقدست في اسمها وصفاتها تقدست في اسمها وصفاتها فاشهد لها ما تستحق فاشهد لها ما تستحق ولا تقل نفسي لا تقل نفسي استحقت لا تقل نفسي نعم فاشهد لها فاشهد لها ما تستحق ولا تقل نفسي لا تقل نفسي استحقت حسنها بثباتها لا تقل نفسي استحقت حسنها بثباتها واشرب مثلها بالكؤوس ولا تفل يوما بترك الراح في حالاتها I'm لسنك مظهرا جعلت مجلسات حبيبي وجعلت مجلسات لاسمك مظهر والعز مظهر اسمك العز مظهر اسمك وسمتك ماذا يضر ماذا يضر لو جعلت كناية عن كسمك وحفظت حرمة وحفظت حرمة ذاتها وجعلت مجلسا وجعلت مجلسا لاسمك عن المحب مدى يا مدى سكان البلد على العون مدى مدى يا مدى يا مدى Yeah. وكن بها نعم الأمين. يا رب وفقنا يا رب، تقول أخلوه مضغرا بحبنا، تقول أخلوه مضغرا بحبنا، تقول أخلوه مضغرا بحبنا. جيت أنت حيا وتحظى بقربنا، إذا جيت أنت حيا وتحظى بقربنا. موت الفتاة الحب راحة قلبك، موت الفتاة الحب راحة قلبي. إذا ما دم من حر الصبابة والعنى، موت الفتاة في الحب راحة قلبي. إذا ما دم من حر الصبابة والعنى، كم من فتى أضحى وكم من مسيم وكم من قتيل في الغرام بحبنا. Thank you. أضحى وكم من متيمين وكم من قتيل في الغرام بحبنا. إذا جئت أن تحيا وتحظى بقربنا تجرد وقم وانهض إلى باب عندنا. أهل البيت بقربنا. إذا شئت أن تحيا وتحظى بقربنا موت الفتى في الحب راحة قلبي موت الفتى في الحب قلبي. إذا مات من حل الصبابة والعنى إذا مات موت الفتاة في الحب راحة قلبي. إذا مات Yeah. حالا واخضع وكن متذللا وقبل سرعا عذابنا تبلغ المنى. Yeah. وتحظى بطلبنا تجرد قم وانهض إلى باب عزنا قم وانهض إلى باب مجدنا تجرد تجرد حبيبي قم وانهض لا عن تجرد حبيبي قم وانهض إلى باب عزنا إلى باب مجدنا إلى باب فخرنا قف سحانا واخضع وكل كن متعذبا أعتابنا تبلغ المنى قبل سرى أعتابنا تبلغ المنى فمشروبنا يحيى بجيد كل ميتين ورضاعنا يشفي العليل من الظلام Thank you. من وجدي قلبي والهنا ومطلب دمعي مرسل فوق وجنتي ومطلب دمعي مرسل فوق ونمنا بأسراري وباح وعالم فطاب سمعي أروح عند أبين يطافي طاب سمعي عند أبين وزال العنى عني وأصبحت آمنا طاب سماعي طاب عند طيب خطابي طاب سماعي طاب عند طيب خطابي وزال العنى عني أصبحت وزال العنى عني وعصر آمنة وقربني قربني لما وقف ببابي وقال لك البشرى تمل بقربنا يا ماذا يا ماذا ماذا ماذا يا ماذا يا ماذا يا ماذا